بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل صلاة الكسوف. فصل في صلاة الكسوف. قال: مسألة صلاة الكسوف سنة، متى؟ عند وجود سببها، وسببها هو كسوف الشمس. وهل هناك فرق بين الكسوف والخسوف أم هما بمعنى واحد؟ فيه كلام بين العلماء. طيب، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم الكسوف فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وصارف الأمر إلى الاستحباب، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، صح؟ صلوا هذا فعل أمر، والأمر قلنا مرارا وتكرارا، قلنا مطلق الأمر عند الأصوليين يفيد الوجوب، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، لماذا لم تقولوا يا حنابلة إن صلاة الكسوف واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا، والأصل في وصلوا صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لماذا قلتم إن صلاة الكسوف سنة ولم تقولوا إنها واجبة؟ قال الشارح: وصارف الأمر إلى الاستحباب حديث، أي الذي جعلنا نصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولم نقل بظاهر هذا الحديث، أي لم نقل إن هذا الحديث يفيد وجوب صلاة الكسوف، ولم نقل إن صلاة الكسوف واجبة، وإنما قلنا إن صلاة الكسوف مستحبة. لماذا؟ لورود حديث آخر، وهو حديث طلحة بن عبيد الله، وقد تقدم معنا. لما جاء رجل يسأل عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قوله علي، هذه الكلمة علي تفيد الوجوب، هذه صيغة وجوب عند الأصوليين، هل يجب علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. رواه الشيخان، وحكاه النووي إجماعا، حكاه النووي إجماعا. طيب، مع أن هناك يعني مسألة رأي آخر، لكن هكذا نقل الشارح. مسألة: تصلى صلاة الكسوف من غير خطبة، يعني صلاة الكسوف تختلف عن صلاة العيد وتختلف عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فيها خطبة، وصلاة العيد فيها خطبة، لكن صلاة الكسوف ليس فيها خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، وإنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به، أي مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب إليه المصنف. مسألة: ووقتها، وقت صلاة الكسوف متى؟ من ابتدائه، أي الكسوف، منذ أن يبتدئ الكسوف، ليس منذ أن يعلن الفلكيون، لأن الفلكيين لا اعتبار برأيهم في هذه الأمور، هذه مسألة شرعية. طيب، فإذا ابتدأ الكسوف ورآه الناس، حينئذ يبدأ وقت صلاة الكسوف. طيب، متى ينتهي؟ ينتهي، يقول المصنف، إلى حين التجلي. ما معنى التجلي؟ يعني أن ينتهي الكسوف، يتجلى يعني يزول ويظهر، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: فإذا رأيتموهما يعني كسوف الشمس والقمر، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. طيب، ماذا نفعل لو تجلى الكسوف ونحن نصلي؟ يعني بدأنا بالصلاة لأجل الكسوف، ونحن في أثناء الصلاة، لم تنتهي الصلاة بعد، انتهى الكسوف، أي تجلى الكسوف، ماذا نفعل؟ هل نقطع الصلاة أم نكملها؟ يقول المصنف: فإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، يعني نكمل الصلاة ولا نقطعها، ولكن تكون صلاة خفيفة ولا نطيل فيها، لأن كما سنرى بعد قليل الأصل في صلاة الكسوف أنها تكون طويلة كما سنرى إن شاء الله. طيب، لكن إذا تجلى الكسوف فلا حاجة إلى التطويل، ولذلك نوجز فيها ونخففها. على صفتها يعني لا نغير الصفة، الصفة ستأتي. لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم، رواه البخاري ومسلم. ولا يقطعها، يعني لا يقول القائل طيب سأقطع الصلاة ما دام الكسوف انتهى سأقطع الصلاة، نقول لا، لا تقطع الصلاة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وشرع تخفيفها لزوال السبب، والحكم يدور مع علته. فرع: ولا تقضى صلاة الكسوف إن فاتت بالتجلي، يعني من فاتته صلاة الكسوف فإنه لا يقضيها. طيب، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف صلاة العيد. تقدم معنا من فاتته صلاة العيد يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، يقضيها على صفتها. لماذا؟ قلنا القضاء يحكي الأداء، القاعدة التي مرت بنا. طيب، أما صلاة الكسوف لا، إذا فاتتك لا تقضيها. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق: وصلوا حتى ينجلي، ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي ولا قضاؤها. مسألة الآن: صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف، كيف نصلي الكسوف؟ وهي أي صلاة الكسوف ركعتان، على أن تكون كل ركعة بقيامين وركوعين، كل ركعة فيها قيامان وركوعان. كيف هذا؟ اسمعوا إلى حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا قال إن خسفت، وفي الرواية السابقة قال كسفت. طيب، فأحيانا هم يعني يستعملون هذا مكان هذا، الأمر في هذا واسع. إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، يعني قريبا من قراءة سورة البقرة، وأنتم تعرفون سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، إذن كان يطيل. طيب، هذا القيام الأول الآن. ثم ماذا فعل؟ ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع. الآن انتهى إيش؟ انتهى الركوع الأول مع القيام الأول. طيب، مفروض نحن لما نرفع من الركوع عادة ماذا نفعل؟ نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ماذا نفعل؟ ثم نخر للسجود، صح؟ في صلاة الكسوف لا، لا نخر ساجدين، وإنما نظل واقفين ونبدأ في ركعة جديدة، ونبدأ في قراءة جديدة، نواصل القراءة، بمعنى أننا يعني لا نركع، لا نسجد. انظروا الرواية، قال ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع. الآن هذا إيش؟ هذا الركوع الثاني. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني الثاني نطيله ولكن ليس مثل إطالة الركوع الأول، واضح؟ دائما الثاني يكون أقل. طيب، وهو دون القيام الأول، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. طيب، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. إذن بعد قيامين وبعد ركوعين ماذا نفعل؟ نسجد. طيب، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، رواه الشيخان. إذا الآن يا إخوان، يعني الفرق بين صلاة الكسوف وبين غيرها من الصلوات التي نصليها ركعتين، أننا عادة لما نقوم من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، نخر ساجدين، صح؟ في صلاة الكسوف لا، لا نسجد، وإنما نظل واقفين ثم نبدأ قراءة جديدة. مسألة: وسنة تطويل قراءة السورة في كل الركعات من غير تقدير. لحديث ابن عباس السابق وفيه: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. وتسبيح، نعم. قال: مسألة: وسنة تطويل التسبيح، يعني في الركوع والسجود لما تقدم في الحديث. طيب، مسألة: وسن كون أولى كل ركوع من الركوعين أطول من ركوع الركعة التي بعدها للحديث السابق. مسألة: ما بعد الركوع الأول من كل ركعة سنة لا تدرك به الركعة للمسبوق. يعني نحن تقدم معنا أن الإنسان إذا دخل مع الجماعة وهم راكعون، فدخل وركع معهم، أدرك الركعة ولا ما أدركها؟ أدركها. طيب، هذا بالنسبة لكل الصلوات. أما بالنسبة لصلاة الكسوف، نحن عندنا في الركعة الواحدة ركوعان، صح؟ قلنا تركع ثم ترفع وتواصل القراءة، صح؟ طيب، الآن إذا دخل الإنسان المتأخر، هل يدرك الركعة بإدراك الركوع الأول أو الثاني؟ نقول بإدراك الركوع الأول. فإذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة. أما إذا فاته الركوع الأول فإنه لم يدرك الركعة حتى وإن أدرك الركوع الثاني. واضح؟ حتى وإن أدرك الركوع الثاني، لو أدرك الركوع الثاني فنقول فاتته الركعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك الركوع الأول. إذن الخلاصة: المسبوق يعني المتأخر الذي دخل مع الجماعة، هل يدرك الركعة بإدراك الركوع الأول؟ الجواب نعم. هل يدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني؟ الجواب لا. قال: ما بعد الركوع الأول من كل ركعة سنة لا تدرك به الركعة للمسبوق. يعني هذا الركوع الثاني حكمه أنه سنة، لذلك لو تركه المصلي لا يأثم وصلاته صحيحة. أما الركوع الأول ركن لا بد منه، ولهذا تصح صلاة الكسوف لو صلاها كالنافلة. لو أن إنسانا صلى الكسوف ركعتين مثل صلاة النافلة طبيعية المعروفة، ركعتين طبيعيتين مثل تحية المسجد، مثل الشفع، مثل السنة الراتبة، مثل أي ركعتين، تمام؟ لو صلاها بهذه الطريقة دون أن يضيف الركوعين الإضافيين، ما حكم صلاته؟ صحيحة، يجوز أن يصلي الكسوف بهذه الطريقة. يعني كيف؟ قال الشارح: بركوع واحد مثل الصلاة الطبيعية. لحديث سمرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، وفيه: فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، ولا نسمع له صوتا. رواه أحمد. مسألة. طيب، الآن هو فرغ من صلاة الكسوف، وسيدخل في مسألة أخرى، وهي: هل نحن نصلي فقط لأجل هذه الآية أم يجوز أن نصلي لآيات أخرى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده؟ إذن الكسوف آية من آيات الله، صح؟ طيب، فلما حصلت هذه الآية الكونية العظيمة نصلي. طيب، سؤال الآن: لو حصلت آية أخرى من آيات الله التي يخوف الله عز وجل بها عباده، مثل ماذا؟ مثل الصواعق، مثل الريح الشديدة، مثل الزلزلة ونحو ذلك، هل نصلي لهذه أم لا نصلي إلا للكسوف فقط؟ عرفتم؟ هذه المسألة سيبحثها المصنف الآن. طيب، يقول المصنف رحمه الله: مسألة: ولا يصلى لآية غيره، أي لغير الكسوف، أي غير الكسوف من الآيات. مثل ماذا؟ كظلمة نهارا، لو حصل ظلام في النهار. طيب، لو حصل ظلام في النهار، وهذا يبدو أنه يحصل في بعض الدول. طيب، سمعت أن هذا يحصل في بعض الدول. على كل حال، فهذه آية، لأن هذا شيء يعني غير مألوف. فلو حصل ظلام في السماء في النهار هل نصلي؟ الجواب: هل نصلي صلاة الكسوف؟ لا. وضياء ليلا، العكس، يعني أن يظهر ضياء في السماء في الليل، هذه آية، لو حصلت لا نصلي. الثالث: وريح شديدة، لا نصلي. الرابع: وصواعق، لو حصلت فإننا لا نصلي. طيب، لا نصلي صلاة الكسوف، ولكن ندعو الله أن يرفع عنا مثلا، أو نستغفر، أو يتوب الإنسان وتصدق، لا بأس به، ولكن أن يصلي صلاة الكسوف لا، لعدم نقله عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق، إلا آية واحدة لو حصلت على مذهبنا، مذهب الحنابلة، فإنه يصلى لها، يصلى لها ماذا؟ صلاة الكسوف. ما هي هذه الآية؟ قال المصنف: إلا لزلزلة دائمة. لو حصل الزلزلة وكانت هذه الزلزلة دائمة فإن نصلي. قال: فيصلى لها كصلاة الكسوف لثبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه عبد الرزاق المصنف، وعن علي كما عند البيهقي. تمام، هذا هو مذهبنا، وبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الكسوف. وأحب أن قبل أن ننتقل إلى صلاة الاستسقاء أحب أن ألخص لكم باختصار شديد صفة صلاة الكسوف كما نص عليه صاحب زاد المستقنع. نقول: تركع، تصليها ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى جهرا، تجهر بها ليس سرا، حتى يعني حتى لو كان هذا يعني في النهار تجهر. طيب، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة بما تيسر، ثم تركع ركوعا طويلا، ثم ترفع وتقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ثم ماذا تفعل؟ تقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم تقرأ سورة طويلة، لكن تكون هذه السورة أقل من السورة، أو المقدار يكون أقل من المقدار الذي قرأته سابقا. طيب، ثم بعد أن تفرغ من القراءة تركع وتطيل الركوع ولكن أقل من السابق، ثم ترفع من الركوع، ثم تسجد طبيعي سجدتين طويلتين. هكذا تكون قد انتهيت من الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها بالضبط، مثلها بالضبط. اللهم أنك تقلل المقدار في كل شيء، تقلل المقدار في القراءة وتقلل المقدار في الركوع، واضح؟ فلما تقوم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة طويلة تكون أقل من السابق، ثم تركع وتطيل الركوع لكن أقل من السابق، ثم ترفع، ثم تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة طويلة تكون أقل من السابقة، ثم تركع وتطيل الركوع لكن يكون أقل من السابق، ثم ترفع وتقول: سمع الله من حمد، ربنا ولك الحمد. طيب، وبعد ذلك تخر ساجدا. طبعا سمع الله من حمد، ربنا ولك الحمد، هذا تقوله في كل رفع من السجود، في كل رفع من الركوع، في كل رفع من الركوع، لأنك أنت سترفع من الركوع كم مرة في صلاة الكسوف؟ 4 مرات، صح؟ لأنك في كل ركعة عندك كم ركوع؟ ركوعان. فكلما ركعت ورفعت لابد أن تقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. واضح هذا؟ هذا باختصار شديد صلاة الكسوف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، تسن صلاة الاستسقاء. هذا فصل في صلاة الاستسقاء. يقال استسقى، استسقى أي طلب السقيا، لأن الألف والسين والتاء هذه عند الصرفيين تفيد الطلب. تقول استسقى يعني طلب السقيا، استغفر يعني طلب المغفرة، استنجد يعني طلب النجدة، استعان أي طلب العون. واضح؟ هذا مضطرد يعني في اللغة العربية. كذلك لما نقول استسقى أي طلب السقيا، يعني طلب الماء. إذا ما هو الاستسقاء؟ قال: مسألة، الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أن تدعو الله عز وجل وتطلب منه الماء. تمام؟ لكن هذا الدعاء وهذا الطلب يكون على صفة معينة محددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة، سنعرفها، وهو على 3 أنواع. النوع الأول: الاستسقاء بالصلاة يعني أن تصلي، وهو أكملها، وأشار إليه بقوله: تسن صلاة الاستسقاء، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه الشيخان. حول رداءه يعني قلبه، إذا كنت تلبس الرداء بطريقة معينة تقلبه. طيب، هذا سنة وقت الاستسقاء. الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها. الإمام واقف في خطبة الجمعة، فبعد أن ينتهي من، يعني هو يجوز في أكثر موضع، لكن جرت عادة الخطباء الآن أنهم إذا أرادوا أن يستسقوا في خطبة الجمعة متى يجعلون الاستسقاء؟ يجعلونه في نهاية الخطبة. أرأيتم عندما يشرع الإمام أو الخطيب بالدعاء: اللهم اغفر المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ونحو ذلك، فإذا شرع يدعو فإنه يجوز له أن يستسقي، فيطلب من الله عز وجل الغيث والمطر والسقيا. هذا ماذا يقال له؟ يقال له استسقاء، وهو بدون صلاة، مجرد دعاء جائز. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رواه الشيخان. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على منبر يخطب الصحابة، فدخل عليه رجل من الأعراب يشتكي قلة المطر، وأن الدواب هلكت والأرض جفت ونحو ذلك. طيب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو قائم على المنبر يطلب من الله عز وجل المطر، فاستجاب الله عز وجل له. والقصة معروفة، وقد أفردت هذه القصة بالتصنيف، يعني هناك كتاب خاص يتناول فقط قصة أنس هذه. الصورة الثالثة، الاستسقاء بالدعاء المجرد دون صلاة. إذا صارت الصور ثلاثة، أن نصلي صلاة استسقاء وهذا علاها، الثاني أن يدعو خطيب الجمعة، الثالث أن ندعو بدون خطبة جمعة وبدون صلاة، لما روى عمير مولى أبي اللحم هكذا رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه، رواه أحمد. إذن في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بالمطر ولم يكن هناك صلاة ولم يكن هناك خطبة جمعة. طيب، السؤال متى نستسقي؟ متى نطلب المطر؟ مسألة، تشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض. أجدبت أي امحلت، نعم هكذا، والجدب نقيض الخصب، المهم يعني إذا انقطع المطر. إذن الجدب هو نقيض الخصب، يعني إذا انقطع القطر من السماء واحتجنا إلى الماء ولا يستغني الإنسان عن الماء فإنه يشرع له أن يصلي صلاة الاستسقاء. قال إذا أجدبت الأرض وقحط المطر أي احتبس فلم ينزل، وضر ذلك أي كان هناك ضرر إما علينا أو على دوابنا أو على مزارعنا ومواشينا ونحو ذلك، أو غار ماء الأنهار. غار ماء الأنهار يعني دخل الماء في الأرض، دخل الماء في الأرض، فالماء إما أن يعني أن يحبس من الخروج إلى فوق، أو أن يغور أن يذهب إلى باطن الأرض، طيب ولا يخرج إلى فوق، أو نقص ماء العيون. ففي كل هذه الحالات نصلي صلاة الاستسقاء. لحديث عائشة رضي الله عنها قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يعني اتفق مع الناس وقال لهم في اليوم المحدد سنخرج نصلي، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، الحديث رواه أبو داود. مسألة، وصفتها أي صلاة الاستسقاء وأحكامها وموضعها ووقتها كصلاة وأحكام وموضع صلاة عيد. يعني كل الكلام الذي قلناه في صلاة العيد نسحبه إلى صلاة الاستسقاء، من حيث الأحكام، من حيث الموضع، من حيث الوقت ونحو ذلك. فصفة صلاة العيد، صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد. أين نصلي العيد؟ في الصحراء، صح؟ كذلك الاستسقاء نصليها في الاستسقاء، وهكذا. إذن وصفتها وأحكامها وموضعها ووقتها، كذلك وقتها، متى وقت صلاة العيد؟ عرفنا أن وقت صلاة العيد تقريبا بعد الشروق بربع ساعة وينتهي بالزوال. طيب، كذلك صلاة الاستسقاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما كان يصلي في العيدين، رواه أحمد. فرع، ليس لصلاة الاستسقاء وقت محدد إلا أنها لا تفعل أوقات النهي، والأفضل فعلها في وقت صلاة العيد كما قلنا لكم قبل قليل، الأفضل أن يصليها الإنسان في وقت صلاة العيد، ولكن هي ليس لها وقت محدد لأنها تفعل إذا قحط المطر. المهم أن يتجنب الإنسان أوقات النهي التي مرت بنا. وهل هناك وقت مفضل؟ نعم، الأفضل أن تفعل في وقت صلاة العيد الذي بينته لكم قبل قليل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. مسألة، وهي أي صلاة الاستسقاء كونها تصلى في جماعة أفضل، يعني لو سألنا سائل هل الأفضل أن نصلي فرادى أو نصلي جماعة؟ نقول لا شك الجماعة أفضل، لأن البركة مع الجماعة، لظاهر حديث عبد الله بن زيد السابق وكذا التي قبلها أي صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أيضا كونها تصلى في جماعة أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، رواه الشيخان. فرع: تصح صلاة الاستسقاء فرادى كسائر النوافل. نعم، هذا أصلا مفهوم ما سبق. لما أقول لكم الأفضل أن تصلي الاستسقاء جماعة، ماذا تفهم من كلامي؟ تفهم أنك لو صليتها فرادى صحت. كذلك بالنسبة هنا نقول لما قلنا إن صلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الكسوف الأفضل فعلهما في جماعة، ماذا تفهم من كلمة أفضل؟ تفهم منه أنك لو صليتها فردا أو وحيدا صحت صلاتك. مسألة الآن سيسرد لكم المصنف مجموعة من الوصايا، هذه الوصايا موجهة للإمام الذي سيخرج بالمسلمين إلى الصحراء ليصلي بهم الاستسقاء. هذه مجموعة من الوصايا. قال: مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج لها أي لصلاة الاستسقاء، واحد، وعظ الناس أي ألقى عليهم موعظة فكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، الثاني، وأمرهم بالتوبة لأن التوبة تستجلب الرحمة والرزق ونحو ذلك، والخروج من المظالم، يعني إذا كنت أخذت من إنسان حقا له فأرجعه، إذا كنت سرقت شيئا فرد هذا المسروق، إذا كنت غصبت شيئا فرد هذا المغصوب، إذا كنت قد اغتبت شخصا فاستسمح منه، وهكذا ترد المظالم. هذه المظالم سواء كانت هذه المظالم في المال أو في العرض أو في الأراضي ونحو ذلك، وذلك بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الثالث: وأمرهم بترك التشاحن. التشاحن من الشحناء، والشحناء هي العداوة، يعني إذا كان بين اثنين خصومة، هذا لا يكلم هذا، طيب، فيأمرهم بالتصالح وأن يسلم على بعضهما، لأن هذا يجلب البركة، لأنها تحمل على المعصية يعني العداوة، وتمنع نزول الخير، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، يعني اختصما، فماذا حصل؟ فرفعت، أي رفع الإخبار بوقت ليلة القدر. فدل هذا الحديث على شؤم ماذا؟ على شؤم التشاحن والبغضاء والعداوة، فيقاس عليه سائر العبادات أن الشحناء فيها تنزع منها البركة. الرابع: وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. يعني هذا الحديث يخبر أن من منع الزكاة، أن البلد التي يكثر فيها منع الزكاة فإنهم يمنعون القطر من السماء، رواه ابن ماجه. الخامس: وأمرهم بالصوم استحبابا، يعني لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، رواه أحمد. فرع: ولا يلزمان أي الصدقة والصوم بأمره. يعني الآن نحن نعرف أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فظاهر هذه الآية أن طاعة ولي الأمر ولي أمر المسلمين واجبة. طيب، الآن ولي الأمر الإمام الأكبر أمر المسلمين بأن يصوموا لأجل الخروج إلى الاستسقاء، يعني يستحب لمن أراد أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء أن يكون صائما وأن يتصدق، صح؟ فإذا أمر الحاكم الإمام، وأنا قلت لكم سابقا أن الحكام سابقا كانوا هم الذين يتولون الجمع والأعياد فيصلون بالمسلمين ويخطبون بالمسلمين، طيب، فهذا الإمام الآن الأكبر أمر الناس بالصوم وأمرهم بالصدقة، هل يجب علينا طاعته بحيث إذا لم نصم ولم نتصدق نأثم، أم هو أمر استحباب؟ واضح السؤال؟ قال الشارح: فرع: ولا يلزمان أي الصدقة والصوم بأمره أي الإمام، أي لا يلزمنا أن نصوم ولا أن نتصدق، من أراد أن يصوم وتصدق فجزاه الله خيرا، ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه، لأنه سنة، وطاعته إنما تجب في الطاعة وفي السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها من مصالح العامة، وما هنا ليس كذلك. قال عندكم في الحاشية في الإنصاف، قال في المستوعب غيره تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعا. ثم قال صاحب الفروع ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها، هذه الأمور التي يطاع فيها الحاكم، لا مطلقا، يعني لا يطاع الحاكم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شيء. ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب وتسن في المسنون وتكره في المكروه. إذا أمرك الحاكم بأمر واجب شرعا، أمرك مثلا بالصلوات الخمس، تطيع ولا تطيع؟ تطيع، لأن هذا شيء أصلا واجب شرعا حتى لو ما أمرك به. طيب أمرك بالسواك، ما حكم طاعته؟ سنة، لأن السواك سنة. أمرك بالذهاب إلى المسجد وتأكل قبل، أمرك بأكل الثوم والبصل والكراث قبل أن تذهب إلى المسجد، هذا ما حكمه؟ مكروه. ما حكم طاعته؟ مكروهة. طيب الآن هنا أمرك بالصدقة والصوم قبل أن تذهب إلى صلاة الاستسقاء، ما حكم طاعتك له؟ سنة، ليس بواجب، مستحب. الأمر السادس ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه، يعطيهم موعدا ليتهيأوا للخروج، يستعد الجميع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ووعد الناس يوما يخرجون فيه، رواه أبو داود. السابع ويخرج الإمام وغيره متواضعا، أي متقصدا التواضع، وهو ضد الكبر، متخشعا أي خاضعا بسكون الأعضاء ورمي البصر إلى الأرض، يعني لا يرفع بصره هكذا وإنما يخفض بصره، على كله تواضعا، وخفض الصوت متذللا من الذل وهو الهوان، استكانة وتعظيما لله، متضرعا أي مستكينا لله، لقول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، رواه الترمذي. الثامن ويخرج الإمام وغيره متنظفا لها لئلا يؤذي، يعني لا يخرج برائحة كريهة لأنه يؤذي المسلمين، وإنما يخرج نظيفا. وفرق بين أن يخرج متواضعا وأن يخرج متسخا، فبعض الناس يظن إذا قلنا أخرج متواضعا متكسرا متذللا يظن أنه معنى هذا أن يخرج متسخا أو قذرا، لا، تخرج نظيفا ولكن بتواضع. التاسع ولا يخرج متطيبا، مع أن الطيب للرجال بصفة عامة مستحب صح، ولكن في يوم الاستسقاء في صلاة الاستسقاء لا تتطيب، لأنه يوم استكانة وخضوع. العاشر ويخرج الإمام، من يخرج معه؟ يعني من الفئات من المجتمع الذين ينبغي أن يكونوا مع الإمام وقت خروجه من صلاة الاستسقاء؟ قال ومعه أهل الدين والصلاح، أهل الدين والصلاح واضح سبب، والشيوخ يعني كبار السن، لأن هؤلاء هم بركة البلدان، لأن عمر استسقى بدعاء العباس، والعباس من أهل الدين والصلاح ومن الشيوخ أيضا، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع لإجابتهم، وكان عمر يقول اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نستسقي الآن بعمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. إذن استسقى بدعائه، يعني طلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو. وسن خروج صبي مميز، طيب الأطفال يخرجون؟ نعم، يستحب أن يخرج الأطفال المميزون، وتقدم معنا ما هو سن التمييز. لماذا نستحب لهؤلاء أن يخرجوا؟ لأن هؤلاء لا ذنب لهم، يعني هؤلاء طاهرون، طيب ليس لهم ذنوب، فحري أن يرحمنا الله عز وجل بهم فينزل المطر فترجى إجابتهم. ويباح خروج أطفال وبهائم، حتى البهائم يباح لنا أن نأخذ معنا البهائم ليرحمنا الله عز وجل. لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا شباب خشع وشيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم لرد رضع، رواه الطبراني في المعجم الأوسط. ولأن الرزق مشترك بين الكل، يعني هذا الرزق ليس فقط لنا نحن، وإنما يشترك فيه معنا الأطفال، وكذلك يشترك معنا غير الإنس، غير البشر من البهائم ونحو ذلك. قال فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أن يسلم خطب أكثر منهما. الثالث عشر تكون الخطبة بعد الصلاة كما في خطبة العيد تماما، لقول ابن عباس السابق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما كان يصلي في العيدين. الرابع عشر ويفتتحهما أو يفتتحها أي الخطبة بالتكبير كخطبة العيد، هذا تقدم. ألم نقل في خطبة العيد يكبر في الخطبة الأولى وكذلك في الخطبة الثانية؟ نقول كذلك هنا يفتتحها بالتكبير لقول ابن عباس رضي الله عنهما فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحى، رواه الحاكم. الخامس عشر ويكثر فيها أي في الخطبة من استغفار قراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن الاستغفار سبب نزول الغيث لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب ما النتيجة إذا استغفرنا؟ قال يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا. مسألة وسنة وقوف في أول المطر، يعني يستحب إذا نزل المطر أن تقف في الخارج وتتعرض إلى المطر، وتوضؤ يعني يستحب أن تأخذ هذا المطر وتتوضأ منه، واغتسال منه لحديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه ثم أصابهم المطر. يعني حتى إذا كنت قد غطيت رأسك بشيء يستحب لك أن تحسر عن رأسك وتكشف عن رأسك ليصيبك المطر. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم. فرع وسن إخراج رحله أي ما يستصحب من أثاث وإخراج ثيابه ليصيبها، أيضا يسن أن تخرج ما معك من رحل وثياب ليصيبه شيء من المطر، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا أمطرت السماء قال لغلامه أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. فقال أبو الجوزاء لابن عباس لما تفعل هذا يا رحمك الله؟ فقال أما تقرأ كتاب الله ونزلنا من السماء ماء طهورا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي، علقه الشافعي في الأم. مسألة وإن كثر المطر حتى خيف منه. طيب دعونا استجاب الله لنا فنزل المطر صبا وسحا شديدا، طيب لدرجة أننا خفنا فيه على أنفسنا، خفنا أن نهلك، خفنا أن نغرق، خفنا أن تتلف أموالنا وتتلف مزارعنا ونحو ذلك، أن يتحول إلى فيضان أو إلى طوفان ونحو ذلك، ماذا نفعل؟ قال إذا خيف منه قال سن قول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، أي ندعو الله بأن يجعل هذا المطر حوالي المدينة وليس علينا، اللهم حوالينا ولا علينا أي في المدينة ولا في غيرها من المباني، اللهم على الضراب أي اللهم أنزل هذا المطر أين؟ على الضراب. ما هو الضراب؟ الضراب والروابي الصغار والآكام على وزن آصال وجبال، قال مالك هي الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشعر عفوا منابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها لما روى أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، رواه البخاري ومسلم. ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية أي أكمل الآية، مفعول به لفعل محذوف أي تكملة الآية، وهو قوله تعالى واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مسألة وسنة لمن مطر قوله، إذا نزل المطر هناك مجموعة من الآداب والسنن التي يستحب للمسلم أن يفعلها. طيب إذا نزل المطر وردت عدة سنن، من ذلك ما ذكره المصنف هنا أنه يستحب لك أن تقول سنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته، أن تقول هكذا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه سنة. كذلك يستحب إذا نزل المطر أن تقول اللهم صيبا نافعا، ويستحب أن تصيب نفس ثيابك ورأسك وأثاثك ورحلك كما تقدم معنا قبل قليل، ويستحب كذلك أن ترفع يديك وتدعو فإن الدعاء مستجاب عند نزول المطر. طيب، إلى غير ذلك من الآداب التي وردت. لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر كان من الليلة الماضية. فلما انصرف أقبل على الناس، يعني لما انتهى من صلاته أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني إن العباد انقسموا قسمين بعد ليلة مطيرة، بعد أن انتهى المطر أصبح الناس في اليوم الثاني وانقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب هذا الخير والرزق إلى من؟ إلى الله، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، لأن أهل الجاهلية وأهل الشرك كانوا يعتقدون أن الكواكب والنجوم لها أثر في نزول المطر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة الفاسدة. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، رواه الشيخان. طيب، وما زال الناس إلى الآن للأسف الشديد إذا رأوا خيرا أو رأوا رزقا عظيما أو رأوا نعمة أو رأوا عافية أو رأوا شيئا مما أنعم الله عز وجل بعثة، فللأسف الشديد كثير من الناس لا ينسب هذا الفضل إلى الله، وإنما ينسبه إلى فلان وفلان وفلان، أو ينسبه إلى المسؤول الفلاني، أو ينسبه إلى العظيم الفلاني من البشر، وهذا كله يعني قصور كبير جدا. فالأصل أن تسب النعمة إلى الله عز وجل وأن يشكر عليها. نقف عند كتاب الجنائز. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من كتابين كبيرين عظيمين، وهما كتاب الطهارة، وانتهينا من كتاب الصلاة. وفي الدرس القادم نبدأ في كتاب جديد وهو كتاب الجنائز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.